هذه من الأغنيات اللي حبها وهي قديمة كمان، تاقف على طرف الهدف. تاقف على طرف الهدب ما تلمحك عيني، عاتبتني وكن العتب ما كان يعنيني. سلم أبا رد السلام، وهذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني. تخيل تاقف على طرف الهدب ما تلمحك عيني، صاطي.com عاتبتني وكن العتب ما كان يعنيني. سلم أبا رد السلام، وهذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني. تخيل من وين ومنين ومتى، بالله ذكرني، جيتك أنا في ليلة شتاء، تهزني ريح الشمال، محتاج أنا البسمة وشال، تركتني البرد الطريق وأنا على بابك، أتذكر أنك قلت لي بالله وش جابك، ودعتني قبل السلام، وهذا ترى كل الكلام اللي حصل بينك وبيني. اليوم العيون السما والشمس والأرض البعيد، اليوم والغيرك أنا يطري على بالي القصيد، اشتقت للقلب الخلي وش هم لو تعتب علي، جيتك أنا في ليلة ألم، جيتك أنا في ليلة ألم، قلبي على كفي همست لي روح يا غريب، الشوق ما يكفي. سلم أبا رد السلام، وهذا ترى كل الكلام اللي بقى بينك وبيني. تخيل